يطاف به. أبو لؤلؤ المجوسي له ضريح يطاف به ويتصدق عنده ويتمسح به، لأنه لم ما ندري لم ينظروا إلى دينه، أو أنه ربما حملوه نظرا لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا الآن دلنا على أن المذهب نشأ من عبد الله بن سبأ، وبدأ يعني بدأت بتلقيب علي بن أبي طالب وادعاء محبة آل البيت وتعظيمهم، ثم بدأ التدرج قليلا قليلا إلى أن قال أن علي بن أبي طالب إله. فلما سمع علي هذه المقالة استتابهم، من لم يقبل حرقه بالنار، فقالوا أصلا لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت ربنا. فتسلسل الآن من قضية الحب إلى قضية التأليه، ثم جرت أحداث لآل البيت كمقتل علي ثم مقتل الحسين، وكانت هذه من العوامل الكبيرة لنقول تطور المذهب التشيع. وهنا دسوا بعد ذلك شيئا من العقائد المنحرفة في مذهبهم، وأدى إلى التطور التاريخي إلى أن أصبحت فرق كثيرة، كان في السابق ما يسمى المفضلة، ثم تدرج إلى أن سميت طوائف أخرى مكفرة لأهل السنة وليست قضية التفضيل فقط. إذا جئنا لفرق الشيعة والكلام على التشيع واسع أيها الحبة، فرق الشيعة لم تكن فرقة واحدة. سبحان الله، قلت لكم سابقا قاعدة إن البدعة إذا كانت قريبة لعصر النبوة يصير مجرد يسير. وممن نبه عليه الإمام الذهبي رحمه الله والإمام الحافظ بن حجر في مقدمة الهدي، والذهبي في ميزان الاعتدال واللسان ذكر عندما ترجم لبعض من أئمة الحديث وغيرهم يقول رمي بالتشيع، يقول التشيع الذي يرمى به الأوائل ليس هو التشيع المتأخر، فإن المتشيع الذي في التأخر هو الخطير جدا. الإمام المسعودي في مروج الذهب، والمسعودي عليه يعني يسميه ظاهرة التشيع في كتابه، يقول فرق الشيعة بلغت 73 فرقة، صاروا هم كل أمة محمد. طيب والباقي؟ نحن لسنا من أمة محمد أصلا. والعجب أنهم اختلفوا فيما بينهم هل يدخل أهل السنة الجنة أو لا يدخلون. منهم من قال لا يدخلون بل هم حطب جهنم، ومنهم من قال لا بد من دخولهم النار، يمحصون لعدم الولاية ثم بعد ذلك يدخلون لكن بغير صفة نقول الشيعة في دخولهم للجنة. ولهم كلام لست بصدد الدخول فيه لأن فيه تفاصيل متعددة. بعضهم كالمقريزي في كتابه الخطط للمقريزي ذكر أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة، فصارت إذن هناك افتراق بينهم، وكان جل الافتراق في مذهب التشيع مبني على اختلافهم من الإمام ومن الأئمة لهذا المذهب. وهنا يعني نجد أن هذه الفرق ليس لها حصر في الحقيقة، وكلها ما بين غالية وما بين أقل. لسنا بسبب الحديث عن من فرق الشيعة الغرابية والذبابية والمغيرية وفرق متنوعة، لكن الذي نريده ما يعيش حولنا ونعرفه. فعندنا الآن الإمامية الاثنى عشرية، وهنا نجدها الآن موجودة منتشرة في ماذا؟ في العالم الإسلامي، وهي أكثر رواجا في إيران، باكستان، أفغانستان، العراق، في لبنان، في عدد من المناطق، في البحرين، قطر، الكويت، ويوجد كذلك في جزيرة العرب عدد من يعني كلهم ينتمون إلى هذه الإمامية الاثني عشرية. منهم الإسماعيلية وربما نقول قد نقول فرق الباطنية يشمل ما يوافقهم النصيرية الآن، الدروز، القرامطة، هذه نسميها فرق باطنية. وتوجد هذه الفرق في الهند، في اليمن، وفي أوروبا، يعني الأغهانية هذه جزء من الفرق الباطنية ولها مدارس ولها أتباع وغيره. ونجد أن هناك طوائف تبعتها في الجملة أو تأثرت بها، يعني في باكستان وبعض المناطق لها وجود. كذلك نجد من الفرق الزيدية، وهذه الفرقة لا تزال باقية، وترتكز هذه الفرقة في اليمن ارتكاز ضخم ولها مدارس، وربما نقول يعني منها ما نسميه الحوثيون، لكنهم أصولهم زيدية وتأثروا فزادوا وطغوا وتأثروا بالاثني عشرية، وربما دخل تأثروا ببعض المذاهب الباطنية. عندما نتأمل أيها الأحبة التشيع، نجد أن عقيدة الشيعة ترتكز على أمور أسردها على عجل. أولا قضية الإمامة. أول من تحدث عن الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو عبد الله بن سبأ، الذي أشاع القول بإمامة علي بن أبي طالب ووصايته من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الوصي، وجعل الآن من تولى عليا فهو مؤمن ومن لم يتولاه فهو كافر، فقالوا لا ولاء إلا ببراء. وتعتبر الإمامة عند الشيعة هي أساس الدين وأصله المتين، ولا دين لمن لا يؤمن بإمامتهم. طيب، والنتيجة الشيعة اختلفوا في الإمامة من يتولاها، فبعدها كفرت بعضها بعضا. إذا أنت لا تؤمن بإمامي أنا، أنت لك إمام وأنا بإمام، فأنا أكفرك لأنك لا تأخذ بإمامي، وأنت تكفرني لأني لم أخذ بإمامتك. بل ربما وجدنا أتباع الفرقة الواحدة ربما كفر بعضهم بعضا بسبب قضية هذه الإمامة. كذلك نجد من أصولهم العصمة، والعصمة لمن أول ما ركزت في علي، لأنه يعني يريدون أن يعطوه ما كان للنبي. عقيدتنا نحن أهل السنة أن الأنبياء معصومون، صح وإلا لا؟ فقالوا الإمام كذلك يأخذ هذا الحكم، وبدأت الآن بعلي بن أبي طالب، ثم انتقلت بعد قضية العصمة إلى الألوهية في علي. ولهذا قال ابن بابويه وهو أحد مؤلفيهم، توفي في 381 عن عقيدة العصمة، يقول اعتقادنا في الأئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. وهنا قال واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها، لا يصفون في شيء من أحوالهم بنقص أبدا ولا عصيان ولا جهل. هذا نحن حتى على السنة لا نقوله بقضية فيما يقولونهم أن الأئمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا نقول هذه الحقيقة في أحد إطلاقا من البشر. كذلك عندنا من أصولهم ثالثا قضية الغيبة. ويقصد بقضية الغيبة كان الأئمة متواجدون عندهم ويصدرون عنهم. الآن لو سألنا أين إمامكم؟ قالوا في السرداب. طيب السرداب أين هو؟ كم له؟ له أكثر من 1000 سنة. طيب أين إمامكم؟ قالوا عندنا هذه غيبة الإمام، فالإمام غائب ويوجد بعده سفراء الغيبة. والكلام على السفراء وما يتعلق بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة إلى غيره بس لا بيصدر الحديث عنها. هذه العقيدة توجد عند معظم فرق الشيعة، يقولون أن الإمام بعد موته أنه لم يمت، وبعضهم تقول بخلوده واختفائه عن الناس ثم يعود في الظهور مستقبلا يعتبر مهديا منتظرا. طيب أي إمام؟ كل فرقة من فرق الشيعة عندها غيبة، واضح؟ ولهذا قالوا يخرج المهدي المنتظر فيحفر القبور التي عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ويجلدهم حد المفتري لأنهم أخذوا الإمامة ثم يصلبهم. وهذه مقالات تحتاج ما ندري هل تحتاج إلى أدلة، فإلى نقول هذه لا تقبلها العقول ولا الفطر ولا يمكن أن نؤمن بها. وتعتبر الآن السبائية هي أول فرقة قالت بقضية الوقف على علي بن أبي طالب وغيبته، زعمت أن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت أصلا حتى يسوق العرب بعصاه. سبحان الله، لا أدري لماذا يركز أو التشيع يركز على العرب، العرب العرب، يعني محمد صلى الله عليه وسلم عربي صح؟ قل يسوق الكفار من العرب ما في مشكلة، لكن يسوق العرب نفسهم تشم منه رائحة القومية صح وإلا لا؟ ثم يقول ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. من اللطائف أيها الأحبة أن الشيعة عندما يسمعون الرعد يقولون عليكم السلام، يعتقدون أن هذا علي يسلم عليهم. الله يقول سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، قالوا هذا علي هو الذي يحدث. الآن هنا بدأت في علي ثم انطلقت بعد ذلك لكل إمام من آل البيت، تظهر تأتي فرقة جديدة مباشرة تدعي أن عندها إماما ومهديا يمكن أن ينتظر. بدأوا بالتسلسل حتى آل الأمر إلى الحسن العسكري الذي مات ولم يعقب، ما له ذرية، إمام ومات ما له ذرية، فاحتاجوا إلى أن يستمروا، فبحثوا له عن ولد فقالوا له ولد، وأنه غاب بعد ولادته عام 255. كم نحن الآن؟ صار كم الفرق بيننا وبينهم الآن؟ دهور ولا ندري. والعجب أنه دخل السرداب وينتظرونه ولا يزالون ينتظرونه. ودائما في كل درس ومحاضرة لهم دائما يقولون عجل الله فرجه، وهذا نسميه كمن يدعو دائما اللهم اجعلني ملكا من الملائكة. نقول عجل الله فرجك، هل يمكن تحول إنسان ملك؟ هم ينتظرون غائبا لا يمكن أبدا أن يأتي. العقيدة الرابعة عندهم وهي عقيدة الرجعة، وهي الرجوع إلى الحياة الدنيا بعد الموت. وفرق الشيعة على اختلافها جاءت برجعة أئمتهم إلى الحياة، ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر، وإنما يقولون يغيبون ثم يرجعون، كأنها عقيدتان، إحداهما تقول يموت ويعود والأخرى تقول لا يغيب ثم يعود. وكان أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكلام لا شك كلام باطل وليس بصحيح. العقيدة الخامسة عقيدة البدء، عقيدة البداء. وهذه العقيدة أحد المخارج التي يعني يأتون بها عندما يردوا عن أئمتهم من التناقض، فعندهم أن الإمام يعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. نحن نسأل قل لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله، هم عندهم لا مشكلة. فإذا نسبوا إليه أخبار لم تقع قالوا هذا من باب البداء، أي أنه البداء على الله عز وجل، فمحال، وهذا تعالى الله عما يقولون، فمحال عليه سبحانه وتعالى أن يسبق علمه جهل ثم يبدو له شيئا لم يكن عالما به. الكلام على هذه يعني يقول، وحقيقة عقائد عجيبة جدا عندهم، وكنسرد الآن يعني بقية العقائد وأعود قليلا. هنا من عقائدهم كذلك البراءة، يعني أن الله يبدو له شيء ثم يتغير، يعني يعلم شيئا ثم يحدث له شيئا جديدا يحدثه. نحن عندنا النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والنسخ عندنا إيش في الإسلام؟ موجود ولا ننكره نحن، والنسخ لمصلحة العباد. ويأتي ما نسميه قضية التدرج في التشريع، ما نقول الله بدا له شيء لم يكن موجودا، وإنما الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ويعطي سبحانه وتعالى عباده ما نسميه بأي شيء من الأحكام التي يأتون بها مناسبة لهم. تدرج في ما نسميه في الخمر، تدرج في الربا، صح وإلا، تدرج في القتال، تدرج، يعني نصوص كثير. النسخ، معتزلة أنكرت قضية إيش النسخ كلية، قالوا لأنه يؤدي إلى قضية البدء. نقول هذا الكلام غير صحيح. ها؟ كل شيء بس يربطونه بالأئمة. نحن القدر عندنا ما نقول يتغير، وإنما هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير أصلا. وكنا يعني لو درسنا القضاء والقدر بتوسع سيأتينا قاعدة أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو الذي قال فيه النبي جفت الأقلام وطويت الصحف، لا تغيير فيه. طيب ما ورد ما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قيل في صحف الملائكة وقيل في غيره على الخلاف تفسير هذه الآية. أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يمكن التغير. من عقيدتهم كذلك البراءة، وذلك أنهم يتبرؤون من كل من غصب علي بن أبي طالب. طيب النتيجة، أول ما نتبرأ من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان رضي الله عنهم. وانبنى على ذلك تكفير لهؤلاء الصحابة، لعنهم لهم، تبرؤ منهم، كذلك الحكم عليهم بالخلود. ومن هنا عندهم دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، هذا خاص بأبي بكر وعمر. ومن اللطائف، أعطيكم يعني لطيفة من اللطائف لكن بلية، ما أعتبرها لطيفة لكن هو يعني عندهم، أظن ذكرتها لكم هنا ولا شو، إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، ولا يمكن في دورات مضت لكن نذكرها، ما في مشكلة. عند آية التحريم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتاب بحار الأنوار، أنا أسمي بحار الظلمات، بحار الظلمات 110 مجلدات الكتاب هذا، وفي الحقيقة ربما نسميه محيط الظلمات أو محيطات، كله ظلمات، منها هذه الظلمة التي نأتي بها. ليش الله قال ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ لما نزلت وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لمن؟ لعائشة. فقال لعائشة: إن الخليفة بعدي أبوك وعمر، يعني أبو بكر وعمر. قال: لا تخبري أحدا. لكن عائشة فضحت سر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت حفصة، وحفصة وعائشة عند الشيعة ما يقبلون، كأنها أعداء. طيب، عائشة أخبرت حفصة ولم يسبق، قالت لا تخبري، ومع ذلك ما صبروا فضحوا. فعائشة أخبرت أباها وحفصة أخبرت أباها عمر، فعلم كل من أبي بكر وعمر أنهما إيش؟ الخليفة بعد الرسول. قالوا: ففرحوا، ثم استضافوا النبي وضعوا طعاما فيه سم ليقتلوا الرسول. إيش الحاجة لقتل الرسول وهو يقول أنتم الخليفة بعدي، صح وإلا لا؟ فصنعوا طعاما ثم استضافوا الرسول، فلما أراد النبي أن يقدم يده ليأكل، الله أخبره أن الطعام مسموم لا تأكل. فقال النبي لأبي بكر وعمر: لماذا وضعتم السم؟ هنا قالوا: أنزل الله في أبي بكر وعمر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا أدري كيف تلفق هذه الآية عند هذه الآية، والسورة وين سورة والسياق لا أدري، ومع ذلك تعتبر هذه أصل. ونقول قصص لو تراجع، يعني هناك كتب كثيرة حقيقة في التشيع ألفت وهي عمدة عندهم. والعجب عندما نأتي بعض المسائل أيها الأحبة، هم لا يقبلون إطلاقا ما نسميه إيش، عندما يقال لهم الكافي هذا كالبخاري عندهم قالوا لا لا نقبل، وإذا جاء المستند قالوا، عندما يجلسون لأصحابهم في أصح كتبنا وعندما يحاورهم أهل السنة قالوا لا ما عندنا أصلا مثلكم بخاري، كل كتاب يمكن أن ينتقد وغيره. وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل العمدة عندهم كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وكذلك تهذيب الأحكام والاستبصار، أربعة كتب هذه عمدة عندهم، يعني تعتبر كالكتب الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم عندنا. من عقيدتهم كذلك ما نسميه التقية. انتهينا من عقيدة ايش؟ الأولى البراءة. طيب، التقية عندهم وهو أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن لتجنب ايش؟ ما يؤذيه او تحصيل ما يرغب فيه، يسميها الشخصية المتقلبة، مثل الحرباء، في الشمس لها لون وفي الظل لها لون، وفي يسميه مع الخضرة لها لون، تشتغل على يعني اللون الذي يناسب الواقع الذي هو فيه. عند التقية، عند الشيعة التقية أصل من أصول الدين عندهم، حتى أنهم يقولون إنه لا إيمان لمن لا تقية له، وأن التقية ينبني عليها يعني ممكن نقول جل دينهم. يقولون علي بن أبي طالب لما رضي في ببيعة أبي بكر وعمر قالوا هذا تقية، يعني تقية. هم يقولون علي بن أبي طالب آتاه الله من القوة ويعلم ما كان وما يكون ومؤيد من السماء وغيره، كيف يسكت على أبي بكر وعمر؟ صح، اقتلع باب خيبر ما يستطيع أن يأخذ أبو بكر وينتهي الأمر، ويرضى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ويبايع، كلها تقية. والعجب أيها الأحبة أن علي بن أبي طالب من أولاده عمر. وليش سمى ولد عمر؟ ومن آل البيت من سمى بنات بعائشة وبحفصة، يقول يا أخي هذه تقية. وإذا قلنا من زوجات عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فيقولون زوجه تقية. وفي كتبهم يقولون هذا الفرج غصبناه غصب، وإلا ما يستحق. نحن نقول قل أنتم أعلم أم علي بن أبي طالب، هو الذي زوج، ونقول لا ما غصوب عليه علي؟ كيف يكون هذا؟ دخل كل ذلك ما من باب إيش؟ مصطلح التقية. هذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن نعرف شيء من معتقداتهم التي عندهم، وهي مسائل تحتاج إلى تصحيح. هنا بقيت مسألة أيها الإخوة، يعني سأذكر يعني شيء من العقائد الموجودة السريع، وإن كان حقيقة عندهم عقائد كثيرة، لكن لما نأخذ قبل أن نحكم ماذا يحكم عليهم. من عقائدهم تكفير الصحابة، والعجب أيها الأحبة أنهم يقولون كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقط. طيب نسأل أنفسنا أيها الإخوة، كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ 124,000، وقيل 100,000، كلهم ارتدوا بعد الرسول، ما بقي إلا ثلاثة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقول في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة؟ 1400 صحابي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كم عدد السابقين الأولين؟ 3. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. الله يخبر عنهم في المستقبل تعد لهم الجنات، وهؤلاء يقولون لا هم مرتدون. ثم كذلك قالوا ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا 4 فقط. أنا أسأل كي هذا لا يليق حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه، أن يقال أن أصحابك كلهم ارتدوا لم يبق منهم أحد. والأدلة في هذا الأمر عجيب جدا، ونجد يعني اعتقاد هؤلاء الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأفرادا. في الأفراد نأخذ بس بعض الطائف الصغيرة حول بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، إنا لله وإنا إليه. هذا السؤال يقول لكم انتهى. خلاص، لأنه جاء الشيخ الآخر، لأنه جاء الدكتور سعد جزاه الله خير، و كنا فرحين فعندنا سعة، ولكن إذا جاء الأصل نقول انتهينا، انتهى الوقت، انتهى خلاص. ها؟ لا جاء الشيخ خلاص سحب علينا. خلي أعطيكم عائشة بس، لو عائشة نقف على عائشة بدون نقول شيء. لا الشيخ جاء يا أخي. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسمونها عندهم أم الشرور، ويسمونها الشيطانة رضي الله عنها وأرضاها. العياشي في تفسيره، تفسيره في مجلدين، والمجلسي في ظلماته، والبحراني في تفسيره كذلك له كتاب اسمه البرهان، يقول عند قول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا في من صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا هذه عائشة نكثت إيمانها فلم تبقى على الإيمان. هذه المقالة لا شك خطيرة جدا. ولما ذكروا أن الجنة لها 7 أبواب، قالوا يؤتى بجهنم لها 7 أبواب، إلى أن قالوا والباب السادس لعسكر. عسكر هي عائشة عندهم، باب من أبواب النار متخصصة بها عائشة دون غيرها، وهذا لا شك أنه خطير جدا. طعنوا في أبي بكر وعمر بالطعون، سموهما صنمي قريش، وهذا لا شك أن هذه المقالة باطلة، والله ذكر أبا بكر وعمر في ثناء عظيم في النصوص متواتر لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك هنا لعنوهم. اللهم لعن صنمي قريش. ونجد العجب أن الشيعة ركزوا تركيز ضخم على أبي بكر وعمر لإسقاطهم. عثمان رضي الله عنه اعتقادهم أنه من المنافقين، وقالوا عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام وأبطل النفاق. هذا من؟ عثمان. ومع ذلك يجعل خليفة ويولى على المسلمين ويسمى بالخلافة الراشدة، ومع ذلك هو من يعني قل من المنافقين الكبار عندهم. هذا كله يعني كلام باطل وليس بالصحيح. نقف على هذا. الدورة تنتهي الأربعاء ولا الخميس ولا ما تدرون؟ ها الأربعاء. بعض الحب يقول جماعات التكفير والهجرة يعني ما هي يعني لها قيادات ومشايخ موجود، يعني ما كتب عنهم كتابات طويلة. الجهات اللي تدعمها لا أعرف من يدعمها، لكن ما في فكر إلا وله من يدعمه. كيف النقاش؟ يجب عليك أيها الحبيب أن لا تناقش ولا تحاور إلا إذا كان إيش أسميه عندك علم. ما عندك علم لا تدخل في حوار ولا نقاش. قد أعرف الشخصية لكن ليس لي حق أن أدخل معها في حوار ونقاش لأنني ليس عندي علم. وموجود حقيقة من كتب عنهم كتابات موسعة يمكن الاستفادة منها في مراجع الفكر المعاصر، من كتبت عن المذاهب المعاصرة موجود طرح جيد لبعضها في التأصيل. ذكرت لكم شيء من الأصول التي عندهم وهي الخروج على الأئمة، اعتقاد بعض التكفير لأصحاب الكبائر، استحلال الدماء، اعتقاد عدم ولاية أحد إلى غيره، لهم أصول في هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. اليوم مش الاثنين؟ طيب يعني